mutuna fakat inzara bir dediğinde ayının ki Kur'an leyle bahs-ı ayanaka bahs-ı ile tefsir maka lahalaka vakti hakiki cembe-i evveli tefsire leyla inzara cembe-i evveli saadet-i necad-i bu insan veli ve leyla ayanamı hatar gıyanaka berhala istihak ayasın beşir-i nevir yezidya ve peygamberan ve peygamberi İslam sallallahu aleyhi ve sellem كالبرا إنسان يل جامع يل قشة يل النادم يظل مبدختيو امتيازات وفساد وجهل نجاة أيام جال لوديا إنذار إعلام خطر بيعني كبير هل اختيان ويسلم شركا ليه الحق نظر يل ميلا أصلا بحثت وتبشين ماكري هل إعلام أعين ذاتهم أن ينتون بيهم ولوديا خبرياك لا يؤمنون اعلام خطر بوصف بوصفت متوجه بلو لو بسي رواهسي خطري كي بوبشته حقيقتي دارك بكاو خلو بفارزي اعلام هل اولو بيت ينكبرو رشنو بلو بلو انتازا انتر اعلام خطر يعني جا فس اصلا تكشير مترحنو فس تكشير الاصلاح عرف اوانا اذارك الو انتيازات يعني جاك الوامو ملساتا بو اوان مهمة في الإسلام هاتيا ملأ وفتا مكرفين لبين بواتو مستضعفين سينوبكا بيانكا تصاحب القدرة ونريد أن نمن على الذين استضعفوا فنجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين إسلام دي أو هاتيا دين نجاة مستضعفين دينك بلو هاتيك يجل أورا وشوالة تورك أريخا بوا كجماعة المترفين هميشة بالصلاة بالسيانة وبيه لهر جامعيك هر كثير دولة من ومرافها أو صاحب أبو مهيدة تسلم واشتخلق تعينك النظام بقول ييتر أوانا وهميشة غلمان لإفتيالة التاريخة أوانا وجانبه امتيازات جامعة بزرع الألوان دولة أوانا أمراض كفنسر حكومة بغس أوانا وبي أعلى بر أوسكا رهبر الإسلام البتن ظل ما ترزف إجمي رهبر الإسلام لأوج قدرة سرية شابه أجر قولتني سرماية والدنيا جنوبية وبلاوية ما يرغم جنبكي المترفين بدري شنقى حكومة حكومة مستضعفين أن يريعوا من بوضش كإمكانات قدرة بيت المال وكبوه وقال حالوك أجل من دي بواي تاسمي شخصي بتدعي إنسان قيمي رومن وإتاني فشلين بكتبكا وليل بالخاطر فرجان بكار جامعة دسينا بي بوكاسبي شخصي لو إذن بيقول أبوك شوال دي رم المختبر في مدارو لتراسكي ما شوال دي فينا ما شوال دي تشد تراسكي فينا كدو أبو شوك أجر وانكا إذن الحكومة الإسلامية إذن خلافتنا خلافت جانشيني في عمر رسول الله عليه وسلم لازمي أوسك أعوذ الله قرآن أثرني كان مستضعفين من أرجاء حكومتك لأن قلت أعوذ الله البنين خوش نبزني بفكر كافو دمو دوكا وقصر قصورا نوي لباس دوار أثنكا سفر ولرمين دانخا لحر جامعيك حد أدنى زندقي كون دير فرزا ولو جامعيك للحاضر إسلام جاوزي يتأوذي كشرفتو أو حد متوسطوى مطرح لإسلاما إجراك ريايتو إسراف تبزير كنز مطلقا منوني باوجود أما رهبر أشي هفني مستضعفيني بي أما خصوصيتي حكومة إسلامة أجر وعدي أم حكومته جيدي ماذا نجلته بمترفين بس مجلين كيبو أوانيا حكومة مستضعفين إعلام خطر بمترفين كيش يعني ما بيدي أوان أو إعلام خطر قرآنا مثالية با أو كأفرمي إيتب مستضعفين ببنى علم وببنى وارث حكومة بصلاة وقدرة بن وارث إدارة الجري بن وارث خلافة إلهي أو إنتر حصايا مترفين باككاتو مجدیت نماده. هرچه هفته لباس منافقین آدم ولا ایرانی، هر حرشی اعلام خطر لوان و آوان. و اذانی، ام اعلام خطری جهش کار نکار لوانا. بوچه. چون که دیم تسلیم نشه. مطلب یعنی درک کرده چه ماره که حالیان بکی مطلب مجهول به اوانیه که توضیح بدری و حالی بکیم به دلوقت خواهی متعالی علامه که به اینه که تأثیری جمعه مطلقه امر ایده خواهی علام دیده بدون آوان چون که هم ماره چون که من بکیمه ايانا و بيها و سنان غفر المتوالي حق هاتفنا جاوه او تجميل في الدواء بتوان معرفته شرنا في الدواء كبشنا في الدواء معبودي تنبي شارنا و إذا بكفنا سردار أمك بيجن قيناتا باقي رويله بكين تشتكيت الأمانيته بيها وكا مدت سنان غفر مستقيم خريف شربون للحقا بیر ایسی ذهنی روشن کتو که ایو اشتباطان کرد اما حق او اینا حق دانا ایچ چیتر نامنه تو مذر چه؟ مذر اولا لجامعه لمولا ایوینین کنفاقا لباکنا کفی لجاه ایمان که او خطرنات تره لمحشتا پس لحق فتالا یؤمنون ایمان کامبو ایو اختب دارت حق اکا بطوا وجود قبولی کا ایش تکی تطبیق بلیر معرفت که خویا کفر لطب ایمان سازگانیه کفر لعوائی وقت شر طولانیه که دوله ایمانا احتمالی هست آخری وریاویت و داسوکی فرو برو ایمان ولو کفر کسال ها بطرار معرفت و آگاهی و شر کدو تلاشی کدو که حق شارته ایسا تازه امید اوکا امان بشک دوباره وریا بونه و دست های گرنده روی خورن نمینه دوباره وکا تکلیف مسلمان ولی برابر اوانه و روشن اکاته و که نترحن و اوان تاظر لی روش بوان دست های ببتنو او حقیقت و درک جان کدو بیپ زیرن بنجوره مقطوعية مسيل ورغي اوان تأييدك تأكيدك ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة هو مريد الله لسر دلانو لسر شنوائيا وهردها ردان بمايانوا قلوب جمع قلب قلبياني جو لقد جوانيكا فأموال وعواطف إحساسات جور جور ويجري قلب دو يختك تأبيلك أنا لأعرضي ولي جور جور بدان المنفية يا بدان المثبتة قلب كارون لقد جوانيكا مثل هزوان الشعراء تجوانا امومی خلقی چان حسن اخوا دلیانی مور کردو شنوائیانی مور کردو مور وقتی دعنیو بسرشتیک معنی وصیانی انتر بسیع تازا توارو کار خاتمه قیاتل یعنی شکل دلیو بسر او حالت تازا ویمکن راز اما چه که نبعده جایی که لمورد کارول حق یا نا حق و لمورد اتخاب روزه درست یا نا درست و که حقیقت اوسا تکلیف متوجه خلق و خلق خوانن روزه خوان تعینکن خواهی متعال نسبت هدایت و ادلال یا بندلت یا بندلت تخوی اوه بغير مختلف فيها ام تعبير مجازية ام تعبير استعارية يمكن في ادارة كلمة ئەو جێبێ ئەرگشی و پەستی و پوچی ئەبێنێ وەلێکیکی دروست بەرعەکس ئەو جێ عەزەمەت و دروستی و سەفا و سەداقەت ئەبێنێ لە مەوردێ ئینسانە ئەوە کە مەترەحە عیبارەت لەوە خوان متعال مەوردێکی دروست کردووە بە ئیمتیازاتی سرەسرە بێ حەسایەوە نسبەت بە باقی حەیوانات وە ئیختیاری حەس استفاده کردن امتیازات یا بدان نسبت آیا بدان منفیه و خواهی متعال او اما که انسان لغوش کلی زندگی ها بتانی رگه مستد بودی برنامه با امیده انسان آزاده اکتیت شونی یا نکتیت شونی در اعتبارک وقتی حكم با سادگی بیان کرده ام تکلیفات و ام انتخاب روزا ام اتخاب روشا نسبت لحب انسان دیه فلانکس روزه هدایتی گفت و فلانکس روزه دلالی گفت و این تعبیر استعاری که ام نسبت لخوان ندیه و قال متعال و تعبیر بیان بکاکا خویا کسی بیان شیان و گمراه یعنی کردیا و تعبیرات مختلفی که معنا اگر نوک مور کردنی کلی را هست یا خویا که یعنی سستر بگو دنیا روشنو کردیا این تعبیرات بو بکاروا و بو ذرافتی هست بو مهمتر لبعض جویتا لأصل تعبیر صریح و مستقیم که اخر زمان مجال تعبیر غیر مستقیم غیر صریح و لغت ظرافتی رو معنوی معمولا مجال لغاتی عبارت صریح و حقیقی بکار ابریه حقیقت او سکا توال اولا نهستیا هست دارای خصوصیاتی که به اراده خاص به خلق خواه يا بو عبارة علمية أو حقيقة قولك قرآن يا بقضاو بقدرها نقضاو قدر بمعنى صرح بمعنى صرح يعنى كلنا وخلقها هذك بمعنى الحوادث بكارة بديه قضاو قدر يعني حكم فرمان إلهي بآخر مش وقدر كحرج دولعيش حسائي كوا لا أتنوب لي ملك وليلي أنا سلة وخلافتها شكل ظاهري كأولا قابل درك ببشر حتى اشتغل بي حسابك و او سوا حس و او خصوصيات يحس و حسي ولكن قال متعال هر لم قضى قدرك انسان خلق كدوا اختيارات وفي عدابه للايك و اخر نشء الهية كبشر اتواني موجودة عقل لا دركو لا فهم دي وللاي تلوى برنامه خواه اينيري كبشر اختياري هد كثيرة شوني يعني كثيرة شوني وقته صريح بحثك لي لإتخاذ الروش إنسان ول نسبت لخواه ندريه كفت مصدر ويقول يعني كفت مصدر ويقول وكفني فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر فالبحث لسر معنى حقيقية خواه تعبير استعارين يلغينا حتى في موضوع هذا إيمان دلي يعني دعاء دلكي كنت بتواجه قبولك ومن شاء فليكفر هكذا كيف يقول لا دعاء وانت اختيار مطلق في الإنسان بالله أنا تعبير حقيقيك ولي بعض وقتك إنسان ولك بقدرك لإستفاق لتم لأقل صديقه إمكانات معنوية كهسيان واختياراتي كفيان بالياوة بأن ذي غلط إستفاقا بأن ذي بخلاف المصلحة قرآن إستفاقا وكما أصل أن ذاوة مصلح نوضيا لغيان إلماء وقتك لا كذوق معنا مثلا نبريا نبارسا بدل كذوق معنا وقتی کسی آریت ریا پای هم کسی بچکید که حق نپایی هم کسی این چیه را روش نازمی بچی کرده خود چیز نیا روش پیریشین پیر لأن أبنى يسنك أو نبي أسألك ما تعني استفاعل يقيد أما أو كتشتا مثلا بيني أو شعلا بيني كان يكون يفعل بيني فهذا نبي إنسان يريد هم لبر خاطر آمال وآرز والفاسدين وها ناظر وناظريف لغير الحقيقة دريان كبير لا أولي بل هل استحق أيسين كوسع أما أوكو يليان مري وسع أقيان مري فهميان مري شعوريان مري وهكذا آيات تلال بحث منافقين عن بحث لك يتبين توسع وها استفادنا كم لإختيار قرآن وسع أصلا إختيار يان بين الدرياوي لنوك حيواني بنيني توا أعلى معنى لكي لم يخطى أن تعبير استعارية ظريفة كأيته كأنه أعلى حر مفتحي لبساتا وكين لكي دي خمانا بكى ذلك استفاد صحيح نافات لشعي إجين كورا يا لجمستن حسابي دقتي نويتو حالي هو بحر بالداريكا إجين في كارا واستعارة إجين أعلى وقت الأخوة المفعال لغاتي أن النسبة جمراهي السبلشي يعنك لم تعيد لنهم لأخرى لخيان بها بيت يردوان يعنك وقمن موجوداتكم كأصلا أي قدرة درك يعني يوشلارك كذكات إنسان لدرك خوي بهر بذلك مفرح يردوان بس ليلة أن استعارة ومثلين تحقيق آنا كأنه حيوانات محسن ختم الله على قلوبهم بل قلوبهم هس أو اصطلاحة لزوان عربة يا لزوان ولترا تعبير لأدرية ومكة متواني درك صحيح حقيقة قال إحساسات وآيات الخوي لغيبين مصفتها بخاتكار وكما هلمية ملك ريالة ليلة هل يوجد أن مطلبك لكي يخل على إيجين كار تعليم الرجل رسول على سمعهم قال يشكياني مركي دوا هو يشكيان هذا دنش أجنون ولكن دنش نفتن بوسا حالي بيتو حالي دنش تأثير قال لرجل زندگيتا تبقى أو مكاسة بو إنسان شناسي هذا لإسلام كوتونا نجال عشناسي إسلامي شهر لسر أو بناء نفيه كذلك معرفة الإنسان أرزش أولي وتأمين غيبو مسير إنسان زندقي إنسان لتأذلك معرفة ياهر بيشكا رضي فوق العادة مهمة وإنسان حقائق بجمعه حالي بيه وزندقي كل من تبقى له لوك حالي بيه وقت أن بيستحقي نفته يتأمك حالي ليه بوجيرا أكثر العمل المشان ده فصفحة بيشك كنوي ونسبة الدنيا لما كخواه مفعال مريك بها أو كآخرين اندس أو أن قدرتي اللي دعوة أو ديني ماضي وبرنامي ماضي وأو اختيار هذا إنسان كإدخال طريقك أما وقت أن إستعالي هيتش كان لنا علاناتا وفأخم خواه مفعال مرنا يتبان بيشك بيشك ما تحني بي بس هل بأجس يلي لخوان أن تعديل استعالية كنسبة إرجال يعني لخوا أدريه نمسبة دلال يعني لخوا يعني بدريه أنا تعني تحقيقه كبيران أنا كده حيواني محل بيضا رابرس برعكس إنسان يليك خشنية سالم فران درس كهجي التشكيسيان لا حقيقة قاطعان بشان يا أرم تراو سلمش خواني جنبي خواني مسيح آيات وآرضي برنامه يليم لتكيا من تلقة اختيارك بدون يقول آرزو ولخلاف أو مسير حقا تشكيش عن دعوة قائل ناوان هل تشكيك آرزو بكم غير أو رجبك محكوم يكن ذاكر يكن لذي شاء استعارب جوستر أكس أوا اختزار أواكا أمامك أنه دون نور محز وكما أصلا لآخر مشيانا جنبي شر جنبي تبيان جنب لادان لحق جنب ظلم فساد ويهر وك يفن فشاعر لا نتحت عمر صلى الله عليه وسلم جو خلقت مبرعا من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء وصورة الشعر الجزي إذا ما ضرالة هاتش عيدة ديسك دي وكما تشون قد أعرف يكتبه أعواد ديسك ريائي تعبير الثلاثة دي في الشيطان جاء الغرض وك أنا أي إنسان ولا لا أعبر جهر وقت حق تشخيصه وإيته هيتش أعرف يرخوان يأتنا فينا كمو ناكف نشوني والسلطان حق هاتش كي جرك الاحتضاي هاتش كي بي بوري ربطار أكن واعرم وسحر أصلا بودارا درس كريابيتا أو بارك يتر مترحنا بزيان أعلى مختشا ويك استعار الزريف هدايتك يا تنويرك يا هار عبارتي تلك معنى هداية أذيني نسبة أدرية لأخوة كأنه تسليم محسن إيتر وقت حاليا بوا أم حقيقة أم بينام لترخوا وهاتيا وحاليا بوا كأيوا أمتي يماري نجات ماري سعادتها وبراسي أيوا بشر ما تواني بذي في وجدك يبكاب سعادة وخشبختي هالا برناما إذن شخصيته امتيازات نفساني من في خوان تيشي كدو تخوا أواتيا تتلق تبيرتك أم بارا بارا مصبتك بارا من فيك ملاغا على وقتا يجير نسبة إدريه وقال متعالى قرآن باستعارة لغاتي أما دو أمانة بيجريه غذي هداية كان اتخاذ بيت أي جريه كخوا هداية كان يكل ياب تعبيره لم قبيله كمعنى هداية أجيني جهاد اتنش حسك فعلا أعينيه نور كافية أم دريده بو أم استعارة ولا هلوك أولوك ودن يوم كدو خلالا كسي خاص إسفايلة بما ينكدو يجن كورا يا كسي خاص إسفايلة شنو ما ينكدو يجن كورا هو دلانا حقيقي هو دلانا إستعارية ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم استعارة تعجيب من موقعيتا تحقيرا منه كشان بي فرلا مسلم الذين كفروا وكافرين بمعنى كويتما بمعنى واقعية فيه بمعنى علمية فيه هو مور دلنا شنواريان كويتوا دلنا معنى دك وفكيرش تطبيقا عرضي والأعمال بتقحق مصلحة حقيقتها ولودا شنواريك عامل خيري تجيرش الإنسان حاربونه كبطور عادي إنسان لو يجيشك وإستفاوأك ومطلب أجنويته داك أكاو أكفيت الشوني وليلة أو بنائي كتريان بصر وعلى أبصارهم وشاوة هلديت هالبان بنائيانوا هلديت ك إجابة إيانا في النار بنائيا كاركا بنائي بكار وكيك إنسان حقنا حق وغاستو لار تشخيص دون جهد كاتو ووقت تشخيص دون جهد كاتو بكثي بسترده كغاستو درسة ولا بيا لغفتيك نراسو لار منحرفة وقت عملا أيوني أن وذكي بتوضيح دياوي أن بشتا أشكرا بشاوكي لمدة السيان رسال شغلو الحقا آثار حقيقية كتشمو موجب السعادة الإنسان ولا ولو أيضا موجب شر أجاني بوخي وواقعيتش أوسا أولا خيرا بوما شر شر بوما لأو بوما ترفين يتهديد أن بلاية حكم مدوني هذا وسألنا ذاك وشياوي بنائيك هذا ويتكارناك وعلى أصفارهم غشاوة وبهديك شبهدي صنين غشاوة بتنكير شبهدي صنين هالبان بنائي لنوا ولهم عذاب عظيم هرشيك من هاي برس بل أكثر الله بو جماعة المقابل روشن السريحة أمان مترحبو أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون واستباري بدل يا دينا بدل يا آخرتا أمان بالعكس لهم عذاب عظيم عذاب جوري دنيا وآخرت دەڵێتم هەزار چەر ئەمس ئەم گشتە تەجاهلیان کرد، ئەم گشتە زۆریان هاورد بۆ خۆیان، ئەم گشتە بەرهەڵەت حەق وێتان، ئەم گشتە ئارزویان کرد کە بەن حەق خەفە بکەن. چ خەیر تەریعەتە هەستی لەسەر حەقدا مەزیا، بەڵێ حەق ضەعیف بوو، بەڵێ وێبەسەڵات بوو سلاحی نو اسرابی نو امکاناتی نو و لبن قدرت واقعی که هستی خود حق و لبن سازگاری تناسبی بکر سرشت هستی و سرشت انسانا با وجود او دشت قدرت و بسلاحی که لطرف الله ما حق و بو حق آخری هر خریط طالبه هر زوته ده هر زوته ده هل لبرو امتیازات لن لبه مچه هل لبرو او جماعت ولا هم عهد تمام بالليلانا يا لبرك يا لبرك كحق يا حالنا يشكش كحالي من حق بردر لا حق تنت أو أن تنهاء تفن أي هواش أو بشت بوضختيا أو بشت الرجل مشقة أو بشت أسر لي الحق أو بشت الوجدان كسيا أو بشت تجاه من مستبع حق كتر روشن بوشا لما بشت حق لمن بشت أوان لبان بلدي امتيازات كانوا بنيانا سئسا خريكا هل بروا أي زيباري في أمان دي زيبارا وزيدا ويعني ولكن كخواهي متعال مكرر لقرآن عجي شري برخدور يشكس لن شريا أو عذاب الدنيا حتشي تشيان جيرتات البكار ولا لغرا امتيازات واحد كان لغرا هل ملأ بن هل مطرف بن شا متأسفانا خريكا نعيش لبكرا أنا عذابك ولو عذاب لو بيرتريش هذا ما كافي هو فلا وقت من جنا إنسان إذا خلصت آخر عمر جهاد مبارزة كمو هشتا نتيجة خاصي قيام نيوم ولكن أنا ملو تباعي سنوني دي بو أوان وفلا وقت إنسان إذا خلال زوما كمو تغيانا كم وزا خلالي ونوينا أنا ملو تباعي سغروريان دنيا أولد يسر ضرورية كهل أمشوار رجع من ودي وأن الإنسان أولد تشدي أرسل لو أن الحيوانات فقد شوار رجع عند الدنيا كافي دوبو الزيادي خاصي أخراويا ودوين بنتيجة خاصي أخراويا خير أما هل دورانك فقط دوران النتيجة كيلية نهائي هذه الدنيا كلاب الشميرة عذاب الدورة وختلناك السخط أرسلتها وعدوان تدريان لولاوها